كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. النقطة الثانية صحة القصد. صحة قصد المؤلف أن يكون حسن النية وحسن الطوية، وغايته من التفسير وغايته من التأليف فيه بيان الحق وعدم الانتصار لهواه ولا لنحلته. وهذه تختلف عن صحة المعتقد. صحة المعتقد تتعلق بعقيدته، أما صحة القصد فتتعلق بنيته من هذا الدرس. وهذه مسألة أيضا بينه وبين ربه. أيضا يذكر المفسرون جودة القريحة، وهذه مسألة أيضا تتعلق بالشخص نفسه. فالناس ليسوا سواء في فهم كلام العرب، وهذه مسألة تتعلق إلى حد كبير بفهم اللغة، بفهم اللغة وجودة القريحة في فهمها. وهذه مسألة أيضا يتفاوت فيها الناس. فالعلماء يقولون لا ينبغي أن يتصدى للقرآن ولا تفسيره إلا من كان لديه قريحة جيدة في فهم كلام العرب وممارسة. وهذا هو الشرط الذي أيضا ذكروه رابعا، وهو ما يسمونه بالدربة والمران في فهم كلام العرب. ولذلك القراءة في كتب اللغة، ولا سيما كتب البلاغة الأولى ككتب عبد القاهر الجرجاني، وأيضا القراءة في الشعر العربي القديم الذي يحتج به من الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي والأموي، فإنها تشحذ قريحة القارئ لها وتؤهله لهذا الدور. ولذلك كان الإمام الواحدي رحمه الله صاحب كتاب البسيط في التفسير وكتاب الوسيط وكتاب الوجيز، هذه ثلاثة كتب مطبوعة كلها الإمام الواحدي، كان في أول أمره يكثر من القراءة في كتب الشعر ودواوين الشعراء واللغة. فقال له أحد مشايخه الذين انقطع لهم لقراءة الدواوين، قال له قد بالغت في قراءة الشعر والعربية، وهذا الشيخ أخشى أن يفوتك الأخذ عنه، والناس تأتيه من الآفاق لقراءة التفسير عليه. ويقصد بذلك أحمد بن إبراهيم أو أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي صاحب تفسير الكشف والبيان، وهو شيخ الإمام الواحدي. فقال الإمام الواحدي كلمة جميلة تدل على أنه قد عرف كيف يسلك الطريق، قال إنما أتبلغ بهذا من أجل ذاك، بمعنى أنه يقصد بدراسته وكثرة قراءته للعربية والأدب والشعر أن يتأهل لدراسة التفسير. ولذلك ظهر في تفاسير الإمام الواحدي أثر إتقانه للعربية وجودة معرفته بها. ومثله الإمام الطبري رحمة الله عليه، فالإمام الطبري يعتبر من نحاة العربية الكبار ومن علمائها. وقد سئل أبو بكر بن مجاهد كما ذكر في ترجمته، ذكر في ترجمته يقول سألنا ثعلب يوما فقال من بقي فيكم يا أهل الناحية من النحاة، يقصد أهل شرق بغداد، قال أبو بكر بن مجاهد لم يبق منا أحد، يقول ما بقي أحد إلا أن يكون الطبري. فقال ثعلب إن كان بقي فيكم ابن جرير الطبري فقد بقي فيكم نحو كثير أو علم كثير. قال ابن مجاهد وكان أبو العباس ثعلب الشيباني رحمة الله عليه لا يكاد يشهد لأحد بالتقدم في العربية لشدته وفي في يعني في شروطه وإلى آخره. فثعلب رحمه الله يرى أن الإمام الطبري من أئمة النحو. قال كلمة جميلة، قال وقد كان فرغ من قراءة دواوين الشعر علي قبل أن يجتمع علي الناس. لذلك ثعلب من أئمة من شيوخ الطبري المتقدمين. ظهر أثر فهم الطبري للعربية ظهورا واضحا في تفسيره، فهو يعتبر عمدة في هذا الجانب. فمسألة الدربة والمران يرون أنها من الشروط التي ينبغي نتحلى بها من يتصدى للتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. هناك شروط تحصيل علمي، وهذه هي التي يذكرونها، يذكرها كما أشار إليها هنا البيضاوي وأشار إليها السيوطي والزركشي في كتبهم في علوم القرآن. يشترطون أن يكون من يتصدى للتفسير عالما بالعربية، والعلم بالعربية فروع. الفرع الأول هو علم اللغة، المقصود بعلم اللغة المعجم، دلالة المفردات. فينبغي من يتصدى للتفسير أن يكون عالما بهذا الجانب، ويعتمد على الكتب المهمة في هذا الجانب. والمعاجم كما تعلمون معاجم العربية كثيرة، ينبغي على المتخصص والطالب علم التفسير أن يعرف ما هي الكتب المهمة. وأنا أقول كتب المعاجم المهمة التي أنصحكم دائما بالرجوع إليها: كتاب تهذيب اللغة للأزهري، فهو كتاب عمدة وحجة ولا ينقل إلا ما صح عن العرب. كتاب الصحاح للجوهري، وكتاب المجمل لأحمد بن فارس، والمحكم لابن سيدة. هذه الكتب العمدة التي ينبغي على الباحث أن يرجع إليها ويراجعها. وأيضا كتب أخرى كثيرة كتاج العروس وغيرها، لكن تاج العروس والمعاجم المتأخرة دخل فيها بعض الخلل في اللغة بسبب حمل الآيات على معاني وتأويلات بعيدة، كما ذكرنا أن التأويل المذموم الذي نتحدث عنه في دروس التفسير هو التحريف، هو التحريف. التأويل بمعنى التحريف، بمعنى صرف الألفاظ العربية عن معانيها الصحيحة لحجج غير صحيحة. فهذا العلم الأول. العلم الثاني علم النحو، وعلم النحو كما تعلمون علم واسع، وإن كان تشقيقه ودخول علم الكلام فيه قد يعني أدخل الكثير من العنت على طلابه، حتى أصبح الطالب يرى في كثرة كتب النحو وكثرة منظوماته وألفياته عائقا يعوقه عن تحصيل هذا العلم، وهو علم سهل، بل وعلم ممتع، وليس فقط سهل. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يركز على كتب محددة ومنظومات محددة يتقنها، ولا ينظر بعد ذلك إلى كثرة الزوائد وكثرة المسائل وتشقيقاتها. وقد تتبعت أنا الكتب التي كتبت في النحو، خاصة في التفاسير هنا التي نتحدث عنها، فوجدت أنها يمكن أن نقسمها 4 أقسام، خاصة التي كانت في منطقة البيضاوي. النوع الأول هو ما يمكن أن نسميه التفسير الوظيفي، بمعنى أصبحت كتب النحو أو كتب التفسير كأنها كتب نحو، تجد فيها خلافات النحاة والبصريين والكوفيين ونقاشاتهم وترجيحاتهم. ويمكن أن نمثل لذلك بتفسير الواحدي البسيط، فتفسير البسيط للواحدي يعتبر كتاب نحو بالدرجة الأولى، وقد حقق بالمناسبة في قسم القرآن وعلومه، وكان ينبغي أن يحقق في قسم النحو لا في قسم القرآن وعلومه. هذا نوع أو هذا اتجاه من اتجاهات النحو في كتب التفسير. النوع الآخر، النوع الذي يمكن أن نسميه النحو البلاغي، بمعنى استثمار النحو في الوصول إلى معاني القرآن الكريم البلاغية. ورائد هذا العلم هو الكشاف للزمخشري. الزمخشري نجاح كبير جدا في توظيف علم النحو في بيان معاني القرآن الكريم وبيان الدلالات البيانية والبلاغية، وهذه ثمرة مهمة جدا جدا من ثمار علم النحو وتوظيفها بالذات في علم التفسير. الثالث أو النوع الثالث هو النحو المنطقي، وأكثر من لاحظته أدخله في تفسيره هو الرازي، فقد جاء إلى علم النحو وأدخل فيه علم الكلام، وخاصة فيما يتعلق بالحدود والتعريفات النحوية، فأضر بالنحو كثيرا وبالتفسير، وتأثر به البيضاوي إلى حد ما. فهذه 3 اتجاهات. الاتجاه الرابع هو ما ندرسه في تفسير البيضاوي. البيضاوي لخص كلام الزمخشري فاستبعد يعني الكثير من الاعتزاليات التي استنبطها أو التي جعلها مبنية على معتقده أو على اعتزاله، وأيضا لم ينسب كما فعل الواحدي كل المذاهب للنحويين والخلافات، وإنما أخذ الثمرة ووظفها توظيفا جيدا في كتابه التفسير، ويمكن يعني أن نسميها النحو المختصر إن صح التعبير في توظيفه توظيفا جيدا في فهم المعنى. فهذا علم النحو مهم جدا، ولا يمكن لأحد أن يفهم التفسير وهو لا يفهم النحو، لا يمكن هذا. وعلم النحو كما قلنا علم سهل ميسر، يمكن للواحد منا أيها الإخوة أن يقرأ الأجر الرومية وشروحها، وهي يعني متن سهل ومهم في نفس الوقت، سهل ومهم وتعرض للأصول المهمة. فإن أراد أن يتوسع فعليه بمثلا قطر الندى لابن هشام وشروحه كثيرة، وأنا أرشح لكم شرحه الذي شرحه الشيخ عبد الله الفوزان تعجيل الندى، هو كتاب سهل العبارة محدد دراسي. ونحن عندما نقول مثل هذا يا أخوان نقصد جعل هذا الكتاب أصلا تعتمد عليه وتقول خلاص هذا علم النحو، هذا الكتاب عمدتي في علم النحو، وكثر خيرك إذا أتقنت هذا الكتاب وأصبح لا يغيب عنك شيء من مسائله، فمسموح فيما زاد على ذلك، لأن لا يكاد يزيد على ذلك إلا مسائل قليلة تجدونها في الحواشي والتقارير والاستدراكات، ولا يكاد يحتاجها طالب العلم. لكن الأصول ينبغي أن تكون حاضرة في ذهنه، لأنه لا يقبل أبدا أن لا يفرق القارئ لكتب التفسير والمتحدث فيه يفرق بين المفعول به وبين التمييز وبين المفعول المطلق والمفعول لأجله، وهذه القضايا المهمة الأساسية في علم النحو. العلم الثالث علم البلاغة، وأيضا علوم البلاغة كما تعلمون هي ثلاثة: علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. خاصة علم البيان وعلم المعاني، هذان العلمان بالذات هما أهم علوم البلاغة، ثم يأتي البديع بعد ذلك فهو من المحسنات يعتبر. وأيضا في هذا العلم كتب كثيرة للمتقدمين وللمتأخرين، كتب مختصرة وكتب متوسطة وكتب مطولة، والهدف هو أن تفهم هذه المصطلحات، خاصة عندما تدخل في هذه الكتب فإنك تجد الإطناب، الإيجاز، التكرير، الاختصار، المجاز، الاستعارة المكنية، المجاز المرسل، المجاز اللغوي، هذه كلها مصطلحات لا بد أن تعرفها، أن تدخل في هذا التخصص وأنت تعرف ما معنى مجاز عقلي، ما معنى مجاز لغوي، استعارة مكنية، استعارة وهكذا، تشبيه تمثيلي ونحو ذلك، لأنها كثيرة التردد في كتب النحويين وفي كتب المفسرين والبلاغيين. نأتي إلى علوم القرآن، وهذه مهمة جدا في أدوات المفسر. يذكر العلماء من علوم القرآن بعض علوم القرآن مهمة جدا يتوقف عليها فهم التفسير، وهذه ما اصطلح عليها العلماء بتسميتها أصول التفسير. فأصول التفسير هي جزء من علوم القرآن. ما هي أصول التفسير؟ قالوا هي العلوم التي يتوقف فهم القرآن الكريم على معرفتها. ولذلك تجد مثلا على سبيل المثال أسباب النزول، أسباب النزول ليست في درجة واحدة، فبعض أسباب النزول لا يمكن أن تفهم الآية إلا بمعرفتها، هذا يمكن أن نقول هذا من أصول التفسير، وجزء منها ليس مؤثرا في معنى أو في فهم الآية، فهذا يعتبر من علوم القرآن. وهكذا فعندنا علم القراءات، علم القراءات مهم جدا للتفسير، سوف يأتي معنا. ونحن ذكرنا لكم في بداية حديثنا أن الإمام البيضاوي فسر القرآن الكريم على غير رواية حفص عن عاصم، وكنت أظن أنه فسرها على رواية الدوري عن أبي عمرو أو رواية نافع، فوجدت أنه أيضا لم يفسرها على هاتين الروايتين، ولعلنا إن شاء الله يظهر لنا ما هي الرواية التي اعتمدها. هذه مهمة جدا عندما تأتي للتفسير مثلا، فعندما تأتي مثلا إلى قوله سبحانه وتعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها، هناك قراءة نافع وانظر إلى العظام كيف ننشرها بالراء، ننشزها مأخوذة من النشز المكان المرتفع، ومنه واللاتي تخافون نشوزهن وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، فهذا معنى مختلف. وانظر إلى العظام كيف ننشرها مأخوذة من النشر، الإحياء بعد الموت والبعث، فمعنى أيضا مختلف ولكنها قريبة على كل حال من بعضها البعض. لكن مهم جدا معرفة القراءات، ولا سيما القراءات المؤثرة في المعنى. وهذه هناك كتب متخصصة في هذا الجانب اسمها كتب توجيه القراءات، تقول لك هذه القراءة معناها كذا وهذه القراءة معناها كذا، هذه كتب توجيه القراءات. لكن تأتيك بعض القراءات أو الاختلاف فيها لا يؤثر في المعنى، مثل مثلا الإمالة في قوله والضحى، هذه غير مؤثرة في المعنى، لكن هناك قراءات مؤثرة في المعنى، هذه مهمة جدا للمفسر. وهذا الذي تمر معنا في كتب التفسير، تجدون أنه يأتي بالقراءات تؤثر في المعنى، قال وأما على قراءة فلان فدلالتها كذا، فيفسر على القراءتين. أيضا علم أسباب النزول كما قلت لكم مهم جدا، ولا سيما الجانب الذي يؤثر في فهم الآية. علم الناسخ والمنسوخ وهو مهم جدا، أن تأتي إلى تفسير الآية وأنت مستحضر للناسخ والمنسوخ من الآيات. فمثلا عندما يأتي أحدكم يتحدث عن قوله سبحانه وتعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهذه الآية في سورة آل عمران، ويقول أن الله سبحانه وتعالى قد نهى في هذه الآية عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، وكأنه يفهم من هذه الآية أنه يجوز أن يؤكل الربا إذا كان غير مضاعف، فيقال نعم فعلا دلالة الآية قد تدل على ذلك لكنها منسوخة. والآية الناسخة لهذه كل الآيات التي وردت في الربا هي الآية التي في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه مسألة مهمة جدا. يأتي شخص مثلا فيتحدث في الطلاق على سبيل المثال، ويتحدث عفوا في عدة المتوفى عنها زوجها مثلا، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها موجودة في القرآن الكريم في موضعين أو في ثلاثة مواضع، في سورة البقرة في الموضع الأول يقول عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أظنها آية 234 أو في هذا الحدود يعني. ثم بعدها تأتي الآية التي تقول والذين متاعا إلى الحول غير إخراج، فجعل عدة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة. طيب ثم يأتي فيقول بعضهم الناسخ والمنسوخ، نحن درسنا الناسخ والمنسوخ، انظروا إلى تداخل علوم القرآن، درسنا علم الناسخ والمنسوخ أن المتأخر ينسخ المتقدم. طيب سورة البقرة آية التي تقول سنة متأخرة على التي تقول 4 أشهر و10، فهل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها فعلا الآن يعني الحكم الذي عليه العمل هل هو سنة أو 4 أشهر و10 أيام؟ هو 4 أشهر و10 أيام. طيب كيف نجيب على هذا الموجود في سورة البقرة، المتقدم في التلاوة 4 أشهر و10 أيام والمتأخر سنة؟ نقول هذا صحيح، ولكنها لم تكن في النزول على ترتيبها في المصحف، فهذه مسألة أخرى في قضية ترتيب الآيات من حيث النزول، فهي مؤثرة في هذا العلم، ولا بد للمفسر أن يعرف هذه الحقائق ويعرف أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر، وهذه يعرفها من خلال الرواية ومن خلال كتب علوم القرآن، وهي أيضا مرتبطة بالمكي والمدني، عندما تعرف أن هذه الآية أو السورة مكية وهذه مدنية فالعادة أن المدني ينسخ المكي وليس العكس، وهكذا. فهذه مهمة جدا للمفسر، هذه العلوم لا بد له أن يتعلمها قبل أن يخوض هذا العلم. أيضا علم القصص القرآني أيضا هو مهم جدا من علوم التي ينبغي على المفسر أن يتقنها، وكذلك علم المناسبات، وعلم المناسبات أيضا وهو معرفة المناسبة بين السور فيما بينها وبين الآيات فيما بينها وفيه تفاصيل. علم الوجوه والنظائر، علم أصول الدين ويقصدون به العقيدة، علم الفقه أصول الفقه، علم المقاصد أيضا بعض العلماء يذكر علم المقاصد كشرط من شروط المفسر، لا يكفي أن يكون المفسر عالما بالفقه فقط أو بأصوله، وإنما ينبغي له أن يعرف المقاصد التي من أجلها نزلت هذه الآيات، والتخفيف مثلا أو إلى آخره أو رفع الحرج، وهي قضايا مهمة جدا في فهم التفسير وفي الوصول إلى المعاني الصحيحة. وهذا علم المقاصد يدخل في التفسير ويدخل أيضا في فهم السورة كاملة، وهو ما يسمونه الآن مقاصد السور، بمعنى أن تتأمل في السورة وتعيد النظر فيها، وأن يكون لديك دربة في هذا الجانب، وتعرف كيف تستخرج المقصد الأساسي للسورة من خلال العمود الذي تدور كل محاور السورة حوله. فهذه أيضا مهمة جدا للمفسر أن يتقنها. الحديث وأصول الحديث أيضا من العلوم المهمة، لأنه انظروا الآن البيضاوي مثلا، البيضاوي عنده ضعف شديد في علم الحديث، ولذلك أورد أحاديث موضوعة كثيرة وأحاديث ضعيفة، فينبغي على المفسر أن يكون عارفا وعالما بالحديث وأصوله حتى لا يقع في مثل هذا الموقف، فيذكر الحديث الموضوع على أنه حديث يستشهد به ويحتج به. أيضا معرفة الألفاظ التي يقتضي الإيجاز استعمالها في التفسير، وهذه لا أذكر أنه أنبه إليها من المفسرين إلا ابن عطية رحمه الله. مثلا على سبيل المثال، نحن نقول دائما يقول الله تعالى أو حكى الله تعالى على لسان النملة، قالت نملة يا أيها النمل كذا وكذا، أو حكى الله على لسان سليمان، هذه عبارات يقولها بعض المفسرين ويتجوزون في استخدامها، هل هذا يجوز أو ما يجوز؟ ولذلك ذكر ابن عطية رحمه الله في مقدمة تفسيره هذه العبارة، قال واعلم أيها الناظر في كتابي هذا أنني أستخدم، ربما استعملت عبارات قد لا يعني يقتضي النظر جوازها، كان أقول حكى الله أو ذكر الله أو نحو ذلك من العبارات، وإن يعني هو يقول أنا أتقلل منها بقدر الاستطاعة، ولكن هي موجودة في كتب التفسير، فنرجو إن شاء الله لا يكون في ذلك حرج ولا ويكون في ذلك بأس. فالمفسر ينبغي عليه أيضا أن يتحرز في مثل هذا الجانب. أيضا ذكر بعض المعاصرين معرفة فقه الواقع لكي ينزل هذه الآيات على واقع الناس، فإن القرآن الكريم كما أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1423 سنة أو كذا، أنه أيضا كأنه نزل الساعة، ولذلك أنت عندما تقرأ سورة التوبة أو تقرأ سورة الأنفال تقرأها تقول هذه كأنها نزلت أمس، نزلت في أحداثنا اليوم، تكشف المنافقين وتبين ما ينبغي على المسلم أن يقفه وكيف ينبغي عليه أن يلتفت إلى آخره. فينبغي على المفسر أن يكون لديه معرفة بواقع الناس حتى يعالج واقع الناس بكلام الله سبحانه وتعالى، وفي النهاية هذه هي الثمرة التي يتحراها من يفهم كلام الله ومن يطلب تفسيره لكي يعالج بها واقع الناس. أيضا بعضهم يشترط معرفة العلوم النظرية الموجودة اليوم، مثل على سبيل المثال الفيزياء والكيمياء، طبعا هذا فيه نوع من المشقة، ولكن يمكن أن يقال أن يكون لديه معرفة بأصول هذه العلوم أو مسائلها، وهذه دخلت اليوم شئنا أم أبينا في كثير من قضايا الإعجاز التي تكتب، فيأتي هذا الكيميائي ويكتب في التفسير، ويأتي الفيزيائي ويأتي الجيولوجي ويأتي البحار وإلى آخره، وكل يريد أن يتناول القرآن الكريم من زاوية تخصصه العلمي الفيزيائية أو الفلكية. ينبغي أيضا أن يكون لدى من يتحدث في التفسير إلمام بمثل هذه القضايا حتى يعرف الصواب من الخطأ في هذه القضايا. هذا فيه نوع من التفصيل أيها الإخوة لما أجمله الإمام البيضاوي في مقدمته عندما قال أنه لا ينبغي أن يتصدى للتكلم في التفسير إلا من برع في العلوم الدينية كلها أصولها وفروعها، وهذا طبعا فيه مشقة وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية. فنحن نقول قد يقول قائل هذه الشروط التي ذكرتها فيها مشقة، من هو الذي يعني يمكن أن يتصف بهذه الصفات؟ فنحن نقول نحن نشترط هذه الشروط، فإن لم تتوفر فنرضى بما هو متاح، فإن وجد من يتصدى أو من يتحلى بهذه الصفات فهو أولى بالحديث وهو أولى بالأخذ عنه حتى لا يقع الخلل والانحراف في بيانه لمعاني كلام الله. فإن لم يوجد إلا من تنقص هذه الشروط أو بعضها أو درجتها فنحن نقبله ونسدد ونقارب. نبدأ على بركة الله في تفسير سورة الفاتحة، اقرأ يا أخي الكريم. وعدي ووعدي أو على جملة معانيه من تجريد من مع مراتب السعداء ومنازل الأشقياء، وصورة الكنز والوافية والكافية في ذلك، وصورة الحمد والشكر والدعاء وتعليم المسألة الاجتماعية عليها، والصلاة لوجوب قراءتها أو استحبابها فيها، والشافية والشفاء بقوله عليه الصلاة والسلام هي شفاء من كل داء، والسبب المثاني لأنها سبع آيات بالاتفاق، إلا أن منهم من عد التسمية دون أن عمد عليه، ومنهم من عكس واثنى بالصلاة أو الإنزال إن صح أنها نزلت بمكة حين فرضت الصلاة أو وبالمدينة حين حولت القبلة، وقد صح أنها مكية لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني وهو مكي بالنص. تلاحظون هنا الإمام البيضاوي ماذا فعل؟ بدأ في تفسير سورة الفاتحة بمقدمة يمكن أن نسميها علوم السورة. لاحظوا منهج المفسر، يعني البيضاوي الآن تكلم في المقدمة عن ثلاث مسائل. المسألة الأولى تكلم عن مكان نزول السورة أو زمان نزول السورة، فقال سورة الفاتحة وآياتها سبع، أو تحدث عن اسم السورة عفوا، ثم تحدث عن عدد الآيات، ثم تحدث عن أسماء سورة الفاتحة، أسماء السورة، وسرد 13 اسما. وسورة الفاتحة بالمناسبة هي أكثر سورة في القرآن الكريم وردت لها أسماء، فقد ذكر السيوطي لها في الإتقان 25 اسما سورة الفاتحة. ولا شك أن هذا دلالة على عظمة هذه السورة وأهميتها. فأولا قال سورة الفاتحة، هذا أول اسم من أسماء سورة الفاتحة، وهو الاسم المشهور العلم لهذه السورة. قال وآياتها سبع، بالاتفاق أن عدد آيات سورة الفاتحة هي سبع آيات. ثم قال وتسمى أم القرآن، وبدأ يعدد الأسماء، فذكر 12 اسم بعد الفاتحة، فذكر الفاتحة وذكر أم القرآن وذكر سورة الكنز والوافية والكافية وسورة الحمد وسورة الشكر وسورة الدعاء وسورة تعليم المسألة وسورة الصلاة وسورة الشافية والشفاء والسبع المثاني. هذه 13 اسما ذكرها من أسماء السورة، وزاد على ذلك أنه علل التسمية، فعلل اسم أم القرآن، قال لأنها مفتتحه ومبدأه، فكأنها أصله ومنشأه، ولذلك تسمى أساسا، أيضا أساسا 14. فهو يقول أنها سميت أم القرآن لأنها افتتحت به، ولأنها مبدأه فكأنها أصله ومنشأه، أو لأنها، وهذا التعليل الذي يعني اشتهر عند المفسرين، قال أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده. العلماء يقولون سميت الفاتحة أم القرآن لأنها اشتملت على المعاني التي فرقت في القرآن الكريم، فكأن سورة الفاتحة موجز والقرآن كله تفصيل لهذا الإيجاز. بل عبر محمد عبد الله الدراز رحمه الله تعبيرا جميلا وقال الفاتحة أشبه ما تكون بخطاب الاستدعاء، والقرآن كله جواب على هذا الخطاب. فالله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة كأن الله يقول، يعني العبد يطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية، فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم، هذا الطلب. فجاء القرآن كله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وجاء القرآن كله تفصيلا لهذا الطلب. أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، هذه تفاصيل هذه الهداية وهي فكرة جميلة. ولذلك يقول لو نزعنا الفاتحة من المصحف لاستعجم علينا سبب نزوله. لماذا نزل هذا القرآن؟ لأن فقدنا المقدمة التي فيها اهدنا الصراط المستقيم، فلذلك جاء الجواب. أيضا هذا تعليل لماذا سميت الفاتحة أم القرآن، لأن اشتملت على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فجمعت المعاني التي فرقت في بقية القرآن الكريم. أيضا قال أو على اشتملت الفاتحة، يعني سميت أم القرآن لأنها اشتملت على جملة معاني من الحكم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء. وهذا تعليل جيد لتسمية سورة الفاتحة بأم القرآن. طيب الاسم الثالث سورة الكنز، والوافية والكافية لذلك. قبل أن نواصل أيها الإخوة في تسميات السور، هذه مسألة من مسائل علوم القرآن الكريم. تسميات السور هل هي توقيفية من الله سبحانه وتعالى أو من جبريل أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أم هي اجتهادية اجتهدها الصحابة رضي الله عنهم عندما جمعوا القرآن الكريم؟ هذه المسألة من المسائل التي تبحث في كتب علوم القرآن في تسميات السور. ولذلك تلاحظون الآن البيضاوي لا يتحدث في علوم القرآن، هو يطبق، يتكلم عن أسماء السورة وسبب التسمية ويمشي، يذكر سبب النزول ويمشي. لكن في علوم القرآن لا، يناقشون هذه المسألة ويقولون تسميات السور على ثلاثة أقسام. القسم الأول توقيفي، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميات عدد من السور، كما في قوله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود والواقعة والعنكبوت، وفي رواية شيبتني هود وأخواتها، فسماها بأسمائها. وسمى سورة البقرة وآل عمران سماها الزهراوين، وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فسمى الفاتحة بهذا الاسم، فهناك تسميات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة حاجان عن صاحبهما، فسماها أيضا بهذا الاسم. وبعض العلماء يرى أن تسميات السور كلها توقيفية، ويستدلون بهذه الأحاديث التي وردت في تسميات بعض السور، ويقولون لو لم تكن توقيفية لجاز أن نسمي بعض السور ببعض ما فيها، ولكنه لم يرد ذلك. مثل على سبيل المثال سورة الحج، يمكن أن نسميها سورة السجدتين، لأن لا يوجد في القرآن الكريم سورة فيها سجدتين إلا سورة الحج، ولكن لم يرد هذا الاسم في كتب العلوم القرآن ولا في كتب التفسير. فيقولون هذا دليل على أن هذه التسميات توقيفية ولا يجوز الاجتهاد فيها. والقول الثاني أنها اجتهادية هذه التسمية، وأنه يجوز تسمية السورة بما تعرف به ولو لم يثبت ذلك، بدليل أنه قد ورد عن بعض الصحابة وبعض السلف تسميات للسور لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فورد عن عبد الله بن مسعود، ورد عن غيره، عن ابن مسعود، عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب تسميات لم يثبت أنها مرفوعة، وكذلك عن غيرهم كمن سمى سورة التوبة مثلا بالفاضحة، وبعضهم سماها المقشقشة لكثرة ما فضح فيها المنافقون. والقول الثالث يحاول التوفيق بين القولين، فيقول بعض السور توقيفية وبعضها اجتهادية. ونحن نقول أن السور التي ثبتت فيها التسميات واضح أن هذه التسميات توقيفية، وأما ما زاد عن ذلك مما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي اجتهادية. والهدف من المسمى دائما هو الدلالة، من الاسم هو الدلالة على المسمى، ولكن إذا لم نجد للسورة إلا اسم واحد، وهذا كثير في سور القرآن الكريم، يوجد كثير من سور القرآن الكريم لا يعرف لها إلا اسم واحد، مثل سورة العنكبوت، سورة الروم ونحو ذلك، سورة فاطر، وإن كان بعضهم يسميها سورة المؤمن مثلا. هذه السور نقول هذه أسماء توقيفية واضح، أو هذه قرينة قوية على أن هذه التسمية تسمية توقيفية لأنه لم يثبت غيرها أو غيره. فإذا هذا هو الموقف أيها الإخوة من تسمية السور. هنا في سورة الفاتحة تلاحظون الأحاديث التي استدل بها البيضاوي هنا عندما قال مثلا وسورة الكنز والوافية والكافية، لذلك أي للعلة نفسها التي تقدمت. هذه التسميات ذكر فيها آثار عن بعض الصحابة وأحاديث ضعيفة، وبالمناسبة هذه المسألة وهي مسألة فضائل السور وتسمياتها من أودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فتجدون كثير من الأحاديث الموجودة في مثل هذه الأبواب ضعيفة وموضوعة، وقد ثبت هذا عن الإمام أحمد وعن غيره. ولذلك هنا على سبيل المثال عندما قال البيضاوي هنا وسورة الحمد، أيضا تسمى سورة الحمد لافتتاحها بالحمد، وتسمى سورة الشكر، وتسمى سورة الدعاء، وتسمى تعليم المسألة لاشتمالها عليها، مما يدل على أن هذه التسميات تسميات اجتهادية من بعض السلف رضي الله عنه. وتسمى سورة الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها لوجوب قراءتها أو استحبابها فيها. والشافية والشفاء قال هنا البيضاوي لقوله عليه الصلاة والسلام هي شفاء من كل داء، وهذا الحديث ضعيف لكنه احتج به. ويمكن أن نحتج لهذه التسمية بحديث اللدير عندما، وإن كانوا أيضا يحتجون به على تسميتها بأنها سورة الرقية، ولا وأظنه لم يذكرها هنا من أسماء سورة الفاتحة سورة الرقية، عندما جاء الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في سفر وكان وجدوا لديغا قد لدغه ثعبان فرقاه أحد الصحابة بسورة الفاتحة فشفاه الله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال وما يدريك أنها رقية، يعني يقول كيف عرفت أنها رقية، فهي أيضا تسمى بذلك. وتسمى السبع المثاني، والسبع المثاني هذه التسمية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم آية سورة الحجر في قوله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، كما في حديث أبي سعيد بن المعلى في البخاري عندما قال له ألا أنبئك بأعظم سورة في القرآن، ثم قال له الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال البيضاوي هنا قال والسبع المثاني لأنها سبع آيات بالاتفاق، إلا أن منهم من عد التسمية دون أن عمت عليهم ومنهم من عكس. تعداد الآيات هذا أيضا علم من علوم القرآن، وهو الآن يدخل تحت علم القراءات، علم عد الآيات. كيف علم عد الآيات؟ معرفة كيف عد القراء آيات القرآن الكريم. يعني على سبيل المثال سورة الفاتحة هنا نحن نقول هي بالاتفاق سبع آيات، لكن تعالوا شوفوا المصحف، المصحف الموجود عندكم الآن في الدرج، البسملة معدودة هي الآية رقم واحد، ثم تأتي عند قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإذا بها آية واحدة. خذ المصحف المدني أو برواية نافع، أو خذ المصحف برواية أبي عمرو البصري، تجد أن البسملة غير معدودة، والآية الأولى هي الحمد لله رب العالمين، تجد رقم واحد. طيب كيف تجي ست سبع آيات إذن؟ فصلوا في قوله أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم هذه رقم ستة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبعة. فهنا البيضاوي يشير إلى هذه المسألة فيقول هي سبع آيات بالاتفاق، إلا أن منهم من عد التسمية دون أنعمت عليهم، يعني دون عدي أنعمت عليهم، ومنهم من عكس. وعلم عد الآي فيه طبعا كتب، وطبعا لا يفهم من علم عد الآي واختلاف العدد أن في القرآن الكريم زيادة أو نقص، الحروف والكلمات واحدة، ولكن الاختلاف في أين توضع الفاصلة في رأس الآية، هل توضع على أنعمت عليهم، توضع على بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، وهكذا. بعضهم يقول طه رأس آية، بعضهم يعتبرها ليست، وهكذا. فالاختلاف هو في موضع الفاصلة القرآنية وليس في عدد الكلمات أو عدد الحروف، فكلهم متفقون عليها. ثم قال البيضاوي قال أو الإنزال، يعني يذكر أن من أسباب تسمية السورة الفاتحة السبع المثاني، قال إما لأنها تثنى في الصلاة، وهذا هذه علة ذكرها العلماء أنها تثنى فتقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة، قال أو الإنزال يعني أنها نزلت مرتين، فنزلت في مكة ونزلت في المدينة، ولذلك سميت مثاني. وهذا التعليل ضعيف، والتعليل الأقوى والأوجه هو التعليل الذي قدمه، وهذا منهج البيضاوي في حكايته للأقوال، أنه يقدم القول القوي ثم يؤخر القول الضعيف، وهذا يكاد يكون منهج مضطرد عند من يكتب في المختصرات، دائما يكتبون في المختصرات، دائما المختصر يحرص دائما على يعني إيجاز العبارة، وبالتالي أيضا قضية التنظيم، فالشيء الذي يقدمه يكون هو المراجح الراجح عنده، وهو القوي، وهو الذي يعني يختاره. قال أو الإنزال إن صح أنها نزلت بمكة حين فرضت الصلاة، وبالمدينة حين حولت القبلة. وهذا القول ذكره بعض العلماء ورده جمهور العلماء، رده جمهور العلماء أن هناك سورة نزلت مرتين لا يوجد ولم يثبت، ولكن يرون أن بعضهم سمع هذه السورة في المدينة، أو النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها له في موقف فظن أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم للتو. والغالب أن هذا ممن دخل في الإسلام من المهاجرين رضي الله عنه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نزلت عليه في مكة وصلى بها دهرا هو والصحابة الكرام رضي الله عنهم. وأيضا هناك دليل ذكره البيضاوي هنا، قال وقد صح أنها مكية سورة الفاتحة، لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهذه الآية بالإجماع أنها نزلت في مكة في سورة الحجر، فما دام أنه يقول في سورة الحجر وهي مكية ولقد آتيناك سبعا من المثاني ويقصد بها الفاتحة، فهي قد نزلت قبل سورة الحجر، وبالتالي تكون من السور التي نزلت يعني مبكرا. قال وهو مكي بالنص. لاحظوا الآن، قدم البيضاوي مسائل تسمية السورة، عدد آياتها، ثم فصل التسميات وعلل التسميات، وهو ذكر فقط 14 اسم، وقلت لكم أن السيوطي رحمه الله ذكر في كتاب الإتقان 25 اسما لسورة الفاتحة. وهذا الكتاب يعني من المصادر التي أنصحكم بها يا شباب في ما يتعلق بأسماء السور. طبعا هناك مؤلفات كثيرة، كل كتب علوم القرآن المؤلفة موجود فيها الحديث عن أسماء السور، والمعاصرين كتبوا فيها والمتقدمون، هذا الكتاب كتاب مختصر ومحرر، وهو لشيخي وأستاذي الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع بعنوان أسماء سور القرآن الكريم، كتاب مختصر كما تلاحظون، يعني في كم صفحة تقريبا 200 أو 300 صفحة، لكنه يعني صغير الحجم ومركز، تكلم فيه الدكتور محمد وجمع فيه كل ما يتعلق بأسماء السور وناقش كل هذه التسميات، فأورد في سورة الفاتحة تفاصيل كثيرة، ونقل كلام العلماء وكلام المفسرين في أسماء سورة الفاتحة، وهو يصلح أن يكون مرجع لكم يقرأ الواحد يطلع على أسماء السور، لماذا سميت السورة بهذا الاسم، هل ثبت أو ما ثبت إلى آخره. ولكن معظم التسميات كما قلت لكم هي من أو الأحاديث التي وردت فيها هي من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. بدأ الآن البيضاوي في التفسير وبدأ بالبسملة، تفضل يا شيخ. وابن المبارك رحمه الله تعالى وعليه قراء مكة والكوفة يا شيخ. الناس سوف تسمعنا وتقول نحن لا نفهم في النحو ونحن نتحدث عن تفسير البيضاوي. أيوة يا شيخ. طيب جيد، هذه مسألة طبعا يتكلم الآن البيضاوي عن بسم الله الرحمن الرحيم، فيبدأ بمسألة مهمة جدا من المسائل المتعلقة بالبسملة، وهي هل البسملة آية من سورة الفاتحة أم لا؟ هذه المسألة الأولى، هو لم يدخل في تفسيرها بعد. فيقول البيضاوي بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة ومن كل سورة، فهو يختار هذا القول، وهو أن البسملة آية من سورة الفاتحة وآية من كل سورة إلا سورة براءة. سورة براءة طبعا هناك إجماع على أنه ليس هناك بسملة في أولها، فهي تستثنى حتى من كلام البيضاوي رحمة الله عليه هنا. فلا أحد يقول أن البيضاوي يقول بأن سورة براءة تبدأ بالبسملة بدلالة قوله هنا من الفاتحة ومن كل سورة. هذه المسألة الأولى. وطبعا هذه المسألة مسألة فيها خلاف شديد بين العلماء، هل البسملة آية من هذه السور أو لا. طبعا هناك إجماع وهناك اتفاق بينهم على أنها ليست جزءا أو ليست جزءا من سورة التوبة، وأيضا هم مجمعون على أنها جزء من آية من سورة النمل في قول بلقيس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك بعضهم يسأل يقول يعني البسملة وردت في 114 مرة في القرآن الكريم مع أنها لم ترد في التوبة، فكيف ذلك؟ طبعا بعضهم يعني ما يعرف الجواب، يعني فعلا سورة التوبة ما فيها بسملة، المفروض تكون 113، أين وردت رقم 114؟ هي وردت في سورة النمل في قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ما عدا ذلك مختلفون فيه، هل هي جزء من هذه السور مثل الفاتحة، هل هي جزء منها، هل هي جزء من البقرة، هل هي جزء من العمران، هل هي جزء من النساء أم ليست جزءا؟ قولان. البيضاوي يرى أنها جزء من هذه السور، والقول الذي اختاره البيضاوي، والبيضاوي بالمناسبة شافعي المذهب في الفقه، وهذا هو قول الإمام الشافعي. لذلك يقول وعليه قراء مكة، يعني القول بأنها جزء من الفاتحة ومن كل سورة إلا التوبة طبعا، عليه قراء مكة. من هم قراء مكة يا شباب؟ ابن كثير نعم ابن كثير، هذا هو المشهور من القراء العشرة، ابن كثير نعم. لا هنا وعليه قراء مكة، نعم هذا الخطأ في النسخ، قال وعليه قراء مكة والكوفة وفقهاؤهما، مما يدل على أنه قراء وليس وعليه قراءته. والنص للأسف كما قلت في مقدمة الدرس فيه خلل كبير، والطبعات على كثرتها لا تكاد تسلم لك طبعة من الخطأ، يعني أجودها هذه الطبعة. وبالمناسبة طلبت لكم 100 نسخة من بيروت لعلها تصل إن شاء الله قريبا بإذن الله ونعطيكم إياه. يقول وعليه قراء مكة وهم عبد الله بن كثير المكي والكوفة، الثلاثة القراء الكسائي وحمزة وعاصم وفقهاؤهما فقهاء الكوفة وابن المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى والشافعي. وخالفهم أي أنها ليست جزءا من هذه السور قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤهما وفقهاؤها ومالك الإمام مالك والأوزاعي. طيب أبو حنيفة قال ولم ينص أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيه بشيء فظن أنها ليست من السورة عنده. وسئل محمد بن الحسن وهو محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة من كبار تلامذته سئل عنها فقال ما بين الدفتين كلام الله تعالى. فكأنه يرى أنها من القرآن أو أنها جزء من القرآن الكريم. البيضاوي هنا كما تلاحظون حكى القولين. وتلاحظون حديث البيضاوي هنا ومعظم المفسرين يطيلون الحديث عن البسملة في هذا الموضع ثم لا يذكرونها بعد ذلك في بقية المواضع. وهذا منهج من مناهج المفسرين في التأليف، أن المفسر إذا ناقش مسألة نحوية أو مسألة فقهية أو مسألة لغوية في موضع فإنه يفصل في الموضع الأول ثم يهملها في بقية المواضع، لأنه خلاص قد تحدث. فبعض المفسرين يقول وقد سبق الحديث، وبعضهم لا يشير إلى ذلك. لذلك ينبغي على طالب العلم أن يعرف دائما أين يرجع إلى هذه المسائل في كتب التفسير. بعض كتب التفسير المطولة تحيل، مثل القرطبي مثلا يحيل ويقول وقد سبق الحديث عن ذلك، والمحققون قد حددوا بالضبط المكان الذي تحدث فيه عن المسألة. لكن ينبغي للطالب العلم أن يكون عنده دربة ومهارة يعرف مظنة هذه المسائل في كتب التفسير. وهناك فكرة جميلة كانت طرحت لكنها لم تنفذ بعد، وهي قضية تكشيف كتب التفسير الكبار المشهورة، بمعنى وضع فهرس تفصيلي للمسائل التفصيلية الموجودة في كتب التفسير، بحيث يرجع طالب العلم مثلا على سبيل المثال البسملة والحديث عن البسملة، فيقول انظر تفسير الطبري الجزء الأول صفحة كذا، تفسير القرطبي الجزء الأول صفحة كذا، تفسير البيضاوي الجزء الأول صفحة كذا، فترجع إلى هذه المواضع. وربما تجد أحيانا كلام عن البسملة في منتصف التفسير أو في آخره، لأنه قد تكون سنحت فرصة أو مناسبة فيذكر المفسر كلاما جيدا لا تجده في الموضع الذي تتوقعه. البيضاوي هنا ذكر قولين، القول الأول قول الشافعية وهو القول الذي قدمه هو، فقال من الفاتحة ومن كل سورة، فقدم القول الذي يختاره وهو أنها جزء من كل سور القرآن الكريم، كما قلت لكم إلا سورة التوبة فلم يذكرها لم يستثنها من الحديث، ولكن هي مستثنى وهذا معروف ومشهور. وذكر القول الثاني وهو قول قراء المدينة وقراء البصرة والشام وفقهاؤها، وذكر منهم الإمام مالك والأوزاعي أنها ليست آية من هذه السور. طبعا كيف تكون ليست آية؟ ما هو توجيه قولهم؟ هم يقولون هي آية ولكنها ليست آية من السورة، ولكنها آية مستقلة، ولعل هذا هو القول الصحيح. ولكل منهم أدلته. ثم يقول البيضاوي رحمه الله في الكلام الذي قرأناه قال ولنا أحاديث كثيرة. ماذا يقصد بقوله ولنا؟ من أنتم؟ الشافعي، لأن البيضاوي شافعي المذهب، وهذا أيضا أسلوب العلماء في كتب المختصرات، إذا قال ولنا يعني للمذهب الذي أنتمي إليه، فأنت لابد أن تعرف ما هو المذهب الذي ينتمي إليه المفسر حتى تراجع أقوال هؤلاء العلماء. فيقول لنا يعني نحن الشافعية أدلة كثيرة على أن البسملة جزء من سورة الفاتحة ومن كل سورة عدا التوبة. ما هي هذه الأدلة؟ قال منها ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الحديث لو ثبت ما في مجال للمناقشة ولا المنازع، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف ولا يحتج به، وترى هناك قاعدة أيها الإخوة سواء في هذا الموضع، وسوف تأتي لدينا مواضع أشد صراحة، إذا ثبت الحديث وكان نصا في معنى الآية فلا يلتفت إلى غيره. مثاله قبل قليل عندما قلنا سورة في قوله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذه آية من سورة الحجر، سوف تأتي معنا هذه السورة هذه الآية، تجد في المفسرين فيها قول أقوال لكن مشهورها قولان، وهناك أقوال أخرى، منهم من يقول السبع المثاني هي الفاتحة، ومنهم من يقول السبع المثاني هي السبع الطوال، سبع السور الطوال. لكن حديث أبي سعيد ابن المعلى في صحيح البخاري نص واضح وصريح أن المقصود بالسبع المثاني سورة الفاتحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أم فاتحة الكتاب هي السبع المثاني، خلاص. فإذا الحديث نص في معنى الآية، فما العمل؟ لا يلتفت إلى غيره، لا لأقوال الصحابة ولا لأقوال التابعين ولا لأقوال المفسرين. وهذا منهج لابد أن نكون نعي هذا القول، لأنه قد يأتيك قائل ويقول طيب فلان من المفسرين قال كذا، ليس كل قول من أقوال المفسرين يقبل، هناك قواعد للترجيح بين الأقوال والمفاضلة بينها. لكننا ماذا نفعل؟ نقول نعتذر لهذا العالم الذي قال بأن المقصود بها السبع الطوال، نقول لعله لم يبلغه هذا الحديث، لعله لم يبلغه هذا الحديث، وإلا لو بلغه هذا الحديث ما قال بهذا القول. وهذا سوف يأتي معنا كثيرا، ستلاحظون كيف يمر معنا. لكن إذا رسخت هذه القاعدة عندنا، وهي قاعدة من قواعد التفسير الكبار، أنه إذا ثبت الحديث وصح، وليس المقصود بالصحة الحديث أن يكون مرويا في البخاري ومسلم، ولكن أن يكون مقبولا، يعني تنطبق عليه معايير القبول ويحتج بمثله، فهذا لا نصير إلى غيره إذا كان نصا في معنى الآية. ونقصد بأن يكون نصا أنه لا يحتمل، لا يحتمل معنى آخر، وإنما يدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تفسير هذه الآية بالذات. فنكون نقول في هذه الحالة نقبل، نأخذ بالحديث، وأما الأقوال الأخرى فإننا نردها ونعتذر لأصحابها، إما بأنه لم يبلغهم الحديث، أو بلغهم ولم يروا أنه صحيح، أو نحو ذلك من الحجج التي ذكرها العلماء مثل ابن تيمية وغيره في يعني أسباب اختلاف المفسرين. قال أيضا وقول أم سلمة رضي الله عنها، يعني ومن أدلتنا على أن البسملة من القرآن قول أم سلمة رضي الله عنها قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة وعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية، وهذا أيضا حديث ضعيف، وقد رواه يعني غيره بغير هذه الرواية. ومنها ما أخرجه الدارقطني في رواية هذا الحديث بالذات عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ثبت، إذا قرأ يقطع آية آية، أو يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم ثم تقف، الرحمن الرحيم ثم تقف، مالك يوم الدين، وهكذا. فهذا إسناد صحيح، وهو بهذه الرواية لا يدل على المعنى الذي استشهد به البيضاوي من أنه عد بسم الله الرحمن الرحيم آية. أيضا قال ومن أجلهما اختلف في أنها آية برأسها أم بما بعدها، ومن أجلهما يعني من أجل هذين الحديثين، ونحن قلنا أن الحديثين ضعيفان لا يحتج بهما فلا يثبت هذا الاستدلال. قال في أنها آية برأسها أم بما بعدها، والإجماع أيضا هذا دليل عنده، والإجماع أن ما بين الدفتين كلام الله سبحانه وتعالى، والوفاق على إثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجريد القرآن حتى لم تكتب آمين. هذه دليلين، الدليل أن العلماء أجمعوا على أن ما بين الدفتين هو كلام الله، يقصد في المصحف العثماني، المصحف العثماني الذي جمعه عثمان بن عفان رضي الله عنه أجمع الصحابة والعلماء والصحابة ومن بعدهم على أن ما بين الدفتين هو من كلام الله، ولذلك لم يكتبوا فيه أسماء السور، ولم يكتبوا فيه فواصل السور، ولم يكتبوا فيه عدد الآيات. وكل الموجود الآن في المصاحف من اسم السورة، عدد آيات السورة، الفواصل 1، 2، 3، 4 ترقيم الآيات، الأرباع والأحزاب الموجودة في الجوانب، كلها ليست في المصحف العثماني، خالي منها تماما. ولذلك العلماء كانوا يحرصون وحرصوا أن يجردوا القرآن الكريم من أي شيء غير القرآن، خشية أن يظن من يأتي بعدهم أنه من القرآن، ولذلك جردوه حتى من النقط. في قول بعض العلماء الذين يرون أن نقط الحروف كان موجودا قبل رسم المصحف، ولكنهم تركوا نقط المصحف عمدا، ولكن القول الصحيح المشهور أن النقط غير معروف أصلا في ذلك الوقت، أن النقط نفسه نقط الحروف الباء من نقطة من تحت والتاء نقطتين من فوق والثاء ثلاث نقط من فوق لم يكن معروفا عند الصحابة في ذلك الزمن، واستدلوا على ذلك بنقوش موجودة في نفس التاريخ، موجودة على بعض الصخور وعلى بعض الأماكن مكتوب فيها كتابات خالية من النقط، ويسمونه نقط الإعجام. فما دام أن الصحابة رضي الله عنهم قد أخلد جردوا القرآن الكريم من كل هذا وذكروا البسملة، قال البيضاوي هذا دليل على أن البسملة آية من السور. والعلماء الذين قالوا بأنها ليست آية لم ينكروا هذا الدليل، قالوا نعم صدقت هي موجودة فعلا في المصاحف العثمانية، ولكن ليس على أنها آية من السورة، وإنما على أنها آية مستقلة كانت تنزل للفصل بين السور، كما ثبت هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربما لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، كما رواه أبو داود بإسناد صحيح. إذن هذه أقوال أيها الإخوة في مسألة البسملة، هل هي آية من سورة الفاتحة أو ليست آية؟ الأقوال ذكرها البيضاوي كما تلاحظون بتفصيل، ونسبها إلى القائلين بها، وفصل القول في ذلك لأنها مسألة وردت في أول القرآن، علما أن هذه المسألة لا أثر لها في التفسير. تلاحظون هذا، يعني افرض أن الآية هذه السورة جزء من سورة الفاتحة، وهذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم هي جزء من سورة الفاتحة أو ليست جزء، هل هذا له أثر في المعنى؟ ليس له أثر في المعنى، ولذلك هي ليست من صلب التفسير، ولكنها موجودة في كتب التفسير، فنحن نقول هي من علم التفسير بمعناها العام، ولكنها غير مؤثرة في بيان معنى السورة أو بيان معنى الآية كونها آية من السورة أو ليست بآية. ثم يدخل بعد ذلك في الحديث عن تفسير الآية فيقول والباء تفضل والباء متعلقة بمحذوف تقديره بسم الله أقع لأن الذي يكتبه مكروه، وكذلك يضمر كل فاعل بما يجعل التسمية مبدأ له، وذلك أولى من أن يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه أو ابتدائي لزيادة الإضمار فيه، وتقديم المعمول ها هنا أوقر كما في قوله بسم الله مجرها وقوله إياك نعبد لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود، فإن اسمه سبحانه وتعالى مقدم على القراءة كفلا، وقد جعل آلة لها من حيث أن الفعل لا يتم ولا يكتف به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى، ما لم يصدر، ما لم يصدر باسمه تعالى، باسمه تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ به بسم الله فهو أبتر. طيب جيد، هنا يبدأ البيضاوي في الكلام عن معاني البسملة، وهنا يتحدث عن ما يمكن أن نسميه البلاغة. الآن هو دخل في البلاغة فقال: والباء متعلقة بمحذوف، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الباء هنا متعلقة بعبارة محذوفة، لأن بسم الله الرحمن الرحيم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم آكل، فهذا المحذوف مقدر. فهل يقدر مؤخرا أو يقدر مقدما؟ هذه مسألة أولى. المسألة الثانية: هل يقدر خاصا أو يقدر عاما؟ هذه مسألة ثانية، وهذه مسألة بلاغية. فهو يقول هنا: والباء متعلقة بمحذوف تقديره بسم الله أقرأ، فهو يرى تأخير المقدر. لماذا؟ قال: لأن تقديم البسملة تقديم اسم الله أولى. فأنت بدل أن تقول أقرأ بسم الله قل بسم الله أقرأ، فقدم اسم الله سبحانه وتعالى فهو الأولى. واستدل على ذلك بحديث بقوله هنا: كل أمر ذي بال لا يتم أو لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وهو أيضا حديث كما قلنا ضعيف. معظم الأحاديث التي يستشهد بها هنا ضعيفة، وهذا يدل على أنه يعني ضعيف البضاعة أو قليل البضاعة في الحديث. قال: تقديره بسم الله أقرأ لأن الذي يتلوه مقروء، يعني القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أنت تبسمل هنا لكي تقرأ، فأنت تقدر بسم الله أقرأ. فهذان هاتان مسألتان: مسألة أن يكون المقدر مؤخر تبركا بتقديم اسم الله سبحانه وتعالى، هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية: أن يقدر المؤخر هذا خاصا بكل فعل، يعني مثلا نحن الآن نريد أن نقرأ القرآن فنقول بسم الله أقرأ، نقدر الفعل مناسبا للفعل. إذا جئت مثلا تأكل فتقول بسم الله آكل، فتقدره مناسبا للفعل الأكل، وهكذا. فهذا هو معنى قول النحويين أو نحو البلاغيين، أنه يقدر خاصا مؤخرا ولا يقدر عاما مقدما للعلة التي ذكروها. قال: وكذلك يضمر، لاحظ هذه كلمة جميلة للبيضاوي، قال: وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدأ له، يعني افعل ذلك في كل موقف، إن كنت تكتب، إن كنت تأكل، إن كنت تجري، وهكذا، أن تقدره مناسبا، بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله آكل، وهكذا. قال: وذلك أولى من أن يضمر أبدأ بسم الله، فتؤخر اسم الله على الفعل. قال: لعدم ما يطابقه ويدل عليه أيضا، أو ابتدائي، أي لا يقدر الكلام أن نقول ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لزيادة إضمار فيه، لأنه يضطرك أن تضمر زيادة. إذا قلنا بسم الله أقرأ نحن أضمرنا، يعني حذفنا شيء واحد، لكن إذا قلنا ابتدائي بسم الله أضمرنا ابتدائي، وابتدائي كلمة جملة فيها مضاف ومضاف إليه وإلى آخره. والقاعدة النحوية تقول أنه كلما قل الإضمار كان أولى. فأنت إذا تعارض عندك تقديران، تقدير فيه المحذوف واحد وتقدير فيه المحذوف اثنان، فنقول نأخذ بالذي التقدير المحذوف فيه واحد، لأن التقليل في المحذوف أولى من التكثير منه، وهذه قاعدة نحوية وقاعدة تفسيرية أيضا. قال: وتقديم المعمول ها هنا أوقع، كما في قوله بسم الله مجراها وقوله إياك نعبد، لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود، فإن اسمه سبحانه وتعالى مقدم على القراءة كيف لا، وقد جعل آلة لها. هذه مسألة مهمة جدا، وهي من أهم مسائل علم البلاغة، وهي مسألة التقديم والتأخير. ولأهمية هذه المسألة سوف أرجعها إن شاء الله للحديث عنها في المحاضرة القادمة. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح.